تعاقبها وأخبره أنه لا تجده إلا ضعفا ومرضا، لأنه في عدمتك الله ملخلك عندك ما تجدك إلا ضعفا ومرضا وضعف الإيمان، وأنه لو مات وهو مصر على نفسها إلى مات إلى ساعة الموت والاعتقاد بها لم يفز ولم يظفر بالسعادة الأبدية أبدا. إذا لا يشكي من الأمرض إلا الله ولا يشكي من الأمرض إلا الله، ولكن كان الوقاية كان العلاج المباح. فإذا عالج الإنسان الأمراض العلاج المباح ويتكل على الله ويعلم أن هذه أسباب فقط والشافي هو الله ما في هذا. إذا الفوائد التي نجنيها أو نستفيدها من هذا الحديث العظيم، استفسار المفتي، يعني المفتي مثلا اللي عنده شي علم يشوف شي حاجة مخالفة للشريعة يسول هذا اللي شاف عنده ذاك الشيء، أنت ليش علمت فيه؟ ما في قدر قال هو ما في ما تجيب لك الا مرض. استفسار المفتي يستفسر حتى يعرف سبب ديال لبس هذه الحلقه مثلا. الفائده الثانيه اعطي بعض المقاصد. المقاصد هي التي تعتبر ماذا يقصد منها؟ يقصد الشفاء والعلاج. الفائدة الثالثة أن مراتب الإنكار تتفاوت، مراتب الإنكار المنكر تتفاوت، كما قال الفاضل لما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني يقول هنا مراتب الإنكار تتفاوت، فإذا نفع الكلام إذا نفع الكلام صاروا الطريق فيه، إذا نفع الكلام الذي يحصل ما تقولش عليه. مثلا وجدت واحد يشرب الخمر وتعرف أنك تغلب عليه وما ما ما ما يتغلب عليك شاي، ونصحت فيه ما بغى شاي يلا ضرب له القاب رجله ارجع. يعني يبدا بالأسهل بالأسهل، الكلام لغير حكومة، أما الحكومة المسلمة تغير بريال. نبدأ بالكلام، فإذا لم ينفع الكلام نستعمل مسائل أخرى أقوى من الكلام. الفائدة الرابعة بيان جهل المشركين قبل الإسلام. بيان هذا العديد تيبين لنا المشركين قبل الإسلام عندهم جهل، وهذه عادة موروثة. الفائدة الخامسة تحريم التزوج بالحرام. نرجع أن يقول ما جعل الله ذو أمتي فيما حرم عليها، وجوهر المشركين بعض الملحدين وبعض الأطباء، وبعض يقول واحد شرب الخمر، واحد يقول له كل سرد الحمار، واحد يقول له شي قطعة من اللحم ديال الحلوف، واحد على كل حال ما جعل الله ذو أمتي فيما حرم عليها. كل ما هو حرام ليس فيه دواء ابدا. وهذا المبتلين التدخين قال يحل المشاكل، قال غير تنكمي تنشوف المشاكل ديال اللي نحلهم. اذا نشري لمرتك باش تحل مشاكلها، نشري لذات باش يحل المشاكل ونشحط الامتحانات، تكتب تاكلها خمسه تهنا. انا تحل المشاكل ديالك والولاد ديالك تيقراو في الباك وتيقراو في الجامعة وتيقولوا المرأة ما تحلوش مشاكلهم. إذا التداوي بالحرام حرام، ولا يأتي الشفاء بالعلاج الحرام أبدا، ولو أتى فهو بتقدير الله تبارك وتعالى ليس بالعلاج الحرام.

مننا من العلم ينزل من الشمال خلي يدخل في قلوبنا. والله ما تعلمتي وتقولش علم وتذل نفسك لانك تعلمتي حتى شي حاجه. من لم يحتمل ذل التعليم ساعه باقي في ذل الجهل ابدا. والعلم ضاع بين شيئين، ضاع ما بين الحياه والكبر. هذا فيه الكبر ما بغى يسوي، انا عندي 70 عام نسوي العام. هذا يحشم، هذا يستكبر، شرعي ما كاين شيء. البارح كنت نسمع شي واحد يتكلموا، شي واحد يتكلموا في القهوة، مشيت للجامع وعيت ودرست واحد كرسي شوية. قال لي نتفسر ربعة الصباح، وصليت وتوضيت وصليت وغسلت كفوفي لربي. قال كي رابط بالله من عشوية. قال كون عرفت، قال لي أمك حتى 8. أما صلى الصبح ولا غدا. يا مسعود ما تنوض في 4 ولا في 5. ما كنت حتى وتموت وصلت الصبح ديالك. واحد قال لي واحد المرات ان الله يقبل هذا ليا ثلاثة دليل وكانت توضا ونصلي ما تلاقيش الصلاة والناس حتى تسمع المدن والدن نوض التيمو ونصلي الصبح. قلت له ما عمرت له ولا صلينا في 4 ولا في 3. الناس حتى تسمع المدن وناس توضا ونصلي الصبح. كانوا بيسهر في الليل وفي الليل وفي الصبح يديروا التيمو وهو باطل. هذا غلط، هذا غلط. الناس راهو عن تعلم العلم الصحيح ما راوش. الفرق الثامنة أن الأعمال بخواتمها، الأعمال بالخواتم لا نعلم ما عند الله، ولكن عند الخواتم يظهر لنا شيئا من الخير أو الشر. فإذا ما الإنسان على الخير أعمال بالخواتم، وإذا ما على الشر كذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينها بين وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذا العمل بالخواتم ولا عمل لا تكون إلا بالعلم. يقول مسلم رحمه الله الصحيح دياله لا يستطاع العلم براحة الجسم. تبغي تولي عالم، تبغي تعرفه وتستراح الجسم ديالو وتنعس بحال الناس وتلعب بحال الناس وتجلس في المقاهي بحال الناس وكيفاش؟ وتبغي تعرف؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم. أبدا ما والله العظيم إلى كاين بعض المسائل يلا 15 من هذه عالم عرفتهم. حالف عمري دابا 75 سنة. وسنة قرانا 45. هذه شو أسبوعين باش عرفت زوج مسائل هي من الواجبات الصلاة وما عرفتهاش. أيوا. أيوا من غيري أنا خلاص اللي هما شو هالكاع ما عارفين ولا ما قايلين ولا. الأولى أن دعاء الاستفتاح من الواجبات. والثانية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من الواجبات. عرفتوها؟ قولوا لا. ما عرفتوها. فهذا لا خمسة أخوه لما تملك من الأسر ولكن ما أعطيها حكم ما أعطيش إذا ما أعطيش الحكم عليه لا فكتها شو بس متن الآن جاش عارفيها لا فكتها شو بتشتغل كل شيء كل شيء في الاستفتاح كل سجود السهو وكل شيء فرفارة مثله في النوافل بالضبط بس حبوا بأن الإنسان راه انتهى العلم ولا شيء حاجه لا ما في شيء ماما تقول تركب لي تدوس في حياة بكيفر وتقول الحياة وسميته وتحبه العلم وتحب العلم براسه وتحب اللي جابوه ولدي صلاة الله وتحب الله اللي نزلوا الله ما تصبر ولا طيب ملاحظة هذا الحديث لا يعارض حديث علي بن الحسين مرفوعا حوته فإن الحق مبارك وأقطر فيه من الجماجم لأن حديث علي بن الحسين حديث ساقط مرسل وهو من مراسل أبي داود وأبو داود لم يشترط صحة مراسله ثم على فضل صحة الحديث فإن المراد بالجماجم هو البكر عند كثير من العلماء من هذا الحديث اللي قرينا هذا لا ينافي العمل ما ينافي زراعة الأرض ثانيا الاستفهام في قول ما هذا يحتمل أن يرد به الإنكار ويحتمل أن يكون استفصالا على حقيقته من قال ما هذا يحتمل معنى تنكر يحتمل معنى يتسلوه أسبغ منه ما هو القصد في هذا الجيم ذكر بعض العلماء أن لبس الحلقة ونحوها لدفع الضرار من الشرك الأصغر من الشرك وكذلك واحد الخير تجيره أهل برا للديال هم واحد الخيط هنا تجريك تشريان الهجزي فيه الحرزة وفيه ذيك الغلالة وفيه شيء سبعة حبات الحرمل وفيه شوية الملحة وفيه سميتو باش تبليهم العين على ولدهم هذا كله شرك ولكن ماشي الولد الصغير اللي مشرك مباه اللي داروها وكذلك المرأة في ساعة تشوفوها عند واحد من يسافر جليها معنى اللي ما شافش هادشي نحن ما عاشرش الناس ما عرفش الدنيا كاع اش كاين فيها ما عمركمش تا شي كنا كنديروه من بين الكسرة الهلالية هذيك واحد السنة واسمع بديت حركة داك الشيء قطعت نمرة داك الشيء من يديها ونزليها ونولدها وحركته قلت لي لا من ديك الوقت عفا الله والذي يفهم من حاله عمران انه شرك اكبر لانه اقتضى عليه عدم فلاح المؤبد عدم فلاح المؤبد معناه شرك اكبر ويمكن التفصيل في ذلك بحسب النيه والاعتقاد يمكن يكون في الشرك الاكبر ويمكن يكون شرك اصغر فان اعتقد انها تفعل بنفسها هذه الحلقة وهذا هذا الحرز اللي أسميه تنفع بين الشيها فهو شرك أكبر من دون الله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أنها سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أصغر مناسبة الحديث للباب حيث يدل الحديث على إنكار لبس الحلقة لبس الحلقة لدفع الضرر لأن جلب النفع ودفع الضرر من الأفعال الخاصة بالله هذه الأفعال الخاصة بالله وطلبها من غير الله شرك به شرك بالله تعالى المناقشة معني أسئلة إشرح الكلمة العادية

خمسة وخميس عليكم ما نعرف ايش يقصدوا مسمورين بالياد مسمورين بالياد ودلوا فيه خمسة والخميس عليكم ايش معنى وكل يتعلق الياد مو السيارة تيمشي وليتدير هكا فهو مشرك وكل يكدر صفحة كده والشلوح إلا شراو والبراو تلعب إلا شراو شي بغلو إلا شي حمار ولا شي فرس يدير لي واحد سميته الخرب ديال الصوف فرجلو وكاين اللي كيديرو في الكيدون ديال السيارة الصوف بيضاء على كل حال أنواع الشرك كثيرة لا يعلمها إلا الله والتوحيد في هذا الزمن عزيز غريب طيب اصلك ساعة ولا مازال نقل يا شيء عشرة دقائق صافي ان شاء الله طيب وضح مناسبة الحديث لبهاء من الشرك نفس الحلقة والخيط ونحوهما ليرفع البلاء أو يدفعه هذه المناسبة حيث يدل الحديث أن تعليق تميمة معتقدة فيها النفع شرك لأن يجلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله الآن تقرأ الحديث آخر ولد لأبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلان في يده خيط من حمى يقول لهم كلبات يديروا في سبعة ديال يقرر المسرح والمسرح في سبعة الكفات كل كف يجي العقدة هذا اللي يسمع كنت يقول أنا ما عمري بذلك أنا ولا اسمي وانت يديروا الخيط يديروا سليب ديال شي واحد ولا شي واحد هم اللي قالوا لنا الأصبع قال كفة الأصبع أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قبله تعالى حذيفة بن اليمن من كبار الصحابة أشقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشرك كم من رجل امرأة يدعي الإيمان وهو مشرك وحذيفة بن اليمان صحابي جليل من السابقين توفي رضي الله عنه سنة 36 رضي الله عنه شرح الإجمالي قريبا الشهدين سميتو زار حذيفة مريضا مش يزور واحد المريض فوجد في يده خيطا لأن اللي عنده شيء وكيف تشبتوا مرة يمشي والصالح فلاني مرة يمشيتوا مرة يجي لا حول ولا قوة إلا بالله فلما سأله عن غرضه من هذا الخيط وأخبر أنه لدفع الحمى فقطعه حذيفة حذيفة واعتبره شركا مستدلا على ذلك بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ومعنى الآية أن كثيرا من الناس يكون مؤمنا بالله ولكن يخلط إيمانه بالشرك الفوائد الأولى إزالة المنكر في اليد ولو لم يأذن صاحبه واحد مرة لقيت واحد درس صغير عند الشيخ بن باز رحمه الله في مكة والشيخ كان باكستاني وهذا باكستاني شيعي عدو الله فرسه وقطعت له ذاك الحجاب لقيت فيه يا علي يا علي يا علي فيعيطوا العالي قال معنا شيعي لأن الشيعي في باكستان والهندي لا بغيش أقول السعودية يخفي الشيعية ديالك طيب الفائدة الثانية أن اتخاذ الخيط ونحوه